أزيد هنا شيئا فقط بارك الله فيكم في الموضوع الذي يدل على أن أهل الفترة ندرة أن أكثر المشركين ذوي عقول، فالمشرك العاقل لا حجة له. وحتى نخرج من تخليطات الإرجائية والزندقية في هذا الباب، المشرك العاقل لا حجة له لا في الدنيا ولا في الآخرة. ويدل على هذا المعنى أن الله تبارك وتعالى لما ذكر الفترة في القرآن ذكرها في موضع بين عيسى والنبي صلى الله عليه وسلم، واختلفوا في مدتها، بين قال 500 سنة وبين 560 وبين قال 600 سنة، لعل هذا أرجح وقول سلمان وحذيفة رضي الله عنهما. هذه الفترة قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل. الفترة انقطاع والسكون، سكون من الرسالة. هذه الفترة التي كانت بين عيسى والنبي صلى الله عليه وسلم، شهد النبي صلى الله عليه وسلم لمن مات فيها كثيرا بالنار، جاءت في ذلك أحاديث كثيرة تشهد هذا النوع بالنار وعمومات كثيرة جدا. وأورد الأئمة في كتاب الاعتقاد كعبد الله، أورد حديث بني منتفق في كتاب الله، وفي شهادة لهذه الفترة بالنار عبد الله في كتاب السنة. كذلك جاء عن عطاء بن أبي رباح وهو يبين الحوادث التي وقعت في هذه الفترة. قال عطاء بن أبي رباح رحمه الله: كان في الفترة 9 أشياء. بخت نصر الذي سلطه الله على بني إسرائيل كما في فاتحة سورة الإسراء، بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، وهو طاغوت. نعم. والثاني جنة صنعاء وجنة سبأ، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة رب غفور، فأعرضوا فأهلكهم الله عز وجل فأرسلنا عليهم سيل العرم. هذه في الفترة بين عيسى والنبي صلى الله عليه وسلم، لا رسل موجودة يعني من عند الله تبارك وتعالى. وأصحاب الأخدود أيضا الذين قصتهم في سورة البروج، وبين الله تبارك وتعالى أن كانت هناك قرية موحدة، قيل جهة اليمن، في حديث مشهور معروف، قيل قوم عرفوا الإسلام فاعتزلوا فسلط الله عليهم جبار كما يقول الربيع بن أنس. أصحاب الأخدود، قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. لأن قال إن الذين فتنوا هذا المشركين المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، لاحظ إذا ماتوا من غير توبة فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، فبين الله تعالى أنهم في النار هؤلاء الذين عادوا التوحيد وأهله. وأمر حاصوراء وأصحاب الكهف، سبحان الله، وأصحاب الكهف بينوا أنهم اتبعوا ملة قومهم، هذه فترة لا توجد رسل، الناس عرفت التوحيد ومخالفين في النار. قال الله تعالى: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. لاحظ، هم قبل وقالوا فهؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. كفرهم في الدنيا، ثم في النار قال إنهم إن يظهروا عليكم يعني يتمكنوا منكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم، يعني إما الرجم إن أبيتم التوحيد أو ترجعوا في ملتهم. طيب لو رجعتم في ملتهم يردة، طيب لو رجعتم للردة ماذا قال؟ ولن تفلحوا إذا أبدا، إنه لا يفلح الكافرون، سبحان الله، يعني في النار. قال وأصحاب الفيل أيضا في النار، عذبهم الله في الدنيا، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ومدينة أنطاكية، مدينة أنطاكية التي ذكر الله قصتها في سورة ياسين، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون، قيل المرسلون ذو رسل المسيح كانوا على دين عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، فيكونوا من باب النذر، رسل النذر كما ذو القرنين، مثل ذي القرنين من باب النذر، هذا على قول في الآية. وبين الله تبارك وتعالى أنهم في النار. وما أنزلنا على قومه من بعده، هذا لما نجى الرجل الموحد قال وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. إلى أن قال ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضر. سبحان الله، بين الله أن هلك قبلهم أجيال من المشركين. وقال في آخر الصورة: يا بني ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا أجيال، وقرئ جبلا كثيرا، أفلم تكونوا تعقلون، هذه جهنم التي كنتم تكذبون، اصلوها اليوم بما كنتم تكسبون. فهذا بين الله تبارك وتعالى أنهم في النار، سبحان الله. وأيضا أمر تبع، نعم، وقوم تبع، قوم تبع أهلكناهم، وقوم تبع أهلكناهم، أهلكهم الله عز وجل كما في سورة الدخان وسورة قاف. بين الله ملكه، وتبع هذا قيل النذير من النذر، سدوه عليه بئرا، في أقوال يعني في تفسير. إذن هذه 9 أحداث وقعت بين في الفترة، والموحد ناجي بإذن الله والمشرك في النار. فبالتالي القضية قضية غيبية، ندرة غيبية، أمرها إلى الله، والقاعدة التي نحكم بها ولا نتعداها في الحكم أن المشرك في النار، أن المشرك في النار. ولا نتوسع في آثار الفترة، نقول يوم وجودين أهل الفترة وبين ظهرين أهل الفترة وهكذا كما يقول زنادقة العصر والمرجع. هذه فقط إضافة أحببت زيادتها حتى يكون الأمر بينا جليا. والأثر عطاء بن أبي رباح تجدونه في كتاب تاريخ دمشق إن شاء الله تبارك وتعالى. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.